وقال تلميذه سعيد بن جبير: لو أن لي جارا يملك زادا وراحلة للحج ومات لم أصلي عليه، لم أصلي عليه. وهذا تابعي عالم من العلماء، نهل العلم من صاحب التأويل رضي الله عنهما، يقول ذلك. إذن عقوبة الحج ليست بهينة، قد يموت العبد والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام. وكثير من الناس مستهينون بهذه الفريضة، كثير من الناس استهانوا بفريضة الله. طيب، هل يجب الحج على الرقيق؟ موسى، العبد غير مكلف بالحج، لكن لماذا؟ لأنه هو مخ صاحبه، لتعلق حق سيده به. ثاني، الثاني لماذا؟ لأنه لا يملك مالا، لأن ماله لمن؟ لسيده. طيب، قال بعض العلماء إذا في قولين، القول الأول إذا سمح له سيده بالحج فيستطيع أن يحج، نعم. والقول الثاني قالوا لا. والصحيح؟ صحيح القول الأول، إذا أذن له سيده صح حجه. أحسنت. المكلف من هو؟ إبراهيم. يعني المجنون لا يجب عليه الحج، وغير البالغ لا يجب عليه الحج، صحيح؟ نعم، هذا هو المكلف، هذا هو المكلف عنده. القادر، من مراد القادر؟ نعم، أو ببدنه، يعني إما أن يكون قادر بماله أو ببدنه. المسألة على التأخير يعني. هناك قادر بماله وليس قادر ببدنه، وذلك يناوب أحدا ليحج عنه. الجملة الأولى ما استقامت. أنت قلت من يكون قادرا بماله أو ببدنه، يعني إذا كان قادرا بشيء عاجزا بالآخر يجب عليه، على كلامك. وبدن، إذا ليس أو رجل قادر بماله وبدنه يجب عليه الحج، صحيح؟ رجل قادر ببدنه عاجز بماله، ببدنه عاجز بماله، أو في مكة أو قريبا منها يجب عليه، يجب عليه الحج. رجل قادر ببدنه بماله عاجز ببدنه، يا بدر. لا يستطيع بدنيا، لكن يجب عليه ان ينوب غيره، والدليل يصح ينوب وينيب، يصح هذا وهذا استعملناه. نعم، والدليل هو الحديث الرباعي والثلاثي. الدليل الحديث ان الامر التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبير، هل احج عليه؟ قال احج يا عم. طيب، العجز هنا لابد من تقييده. ما اذا كان عجزا دائما كما قال الاخ، ما اذا كان عجزا يعني طارئا ويزول فيؤجل الحج لغايه. ما نظير هذه المساله؟ مرت علينا في اي شيء؟ في الصيام. إذا كان عاجزا عجزا طارئا فلا فدية، صح؟ لكن إذا كان عاجزا دائما يطعم كل يوم المسكين. هذا هو القادر، العاجز بماله وبدنه لا يجب عليه. نعم، الحج هل هو واجب كل سنة بناء على أنه يعود كل سنة كرمضان، وبناء على أن أغلب العبادات تتكرر؟ فالصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم، والزكاة كل سنة إذا ملك النصاب وحال الحول على هذا النصاب، والصيام يتكرر والجمعة أسبوعية والحج، هل يلحق ببقية العبادات توفيق؟ مرة. اللهم صل وسلم. قال لو قلت قال لو قلت نعم لوجبت. نعم في حديث آخر، دخلت حديثا في حديث. إذن الحج واجب مرة في العمر، فما زاد فهو تطوع. لكن التطوع بالحج هل هو أولى أم التعبد لله بعبادة يتعدى نفعها؟ كمال ثلاث سنوات لماذا قيدنا بخمس سنوات؟ حديث نعم حديث قدس صحيح، يقول الله عز وجل إن عبدا لي صححت له جسمه ورزقته من جميع أنواع المال لا يفد علي خمسا إلي كل خمس إلي كل خمس كل خمس محروم. فلذلك قيدنا أن تكون المدة لا تتجاوز خمس سنوات. فهنا يجوز له أن يتصدق بالأعمال التي نفعها متعدد بالأعمال يتصدق بالمال على ما هو على ما يكون نفعه متعديا بدل ان يحج الحج التطوع، خاصة ايضا اذا كان الحج يخرج في بلده عن طريق القرعة. لماذا ليترك الفرصة للذين لم يحجوا بعد؟ طيب اذا نقول نقول اما اذا كانت بعد خمس سنوات فهنا المشروع له ان يحج حج ثاني او الحج التطوعي حتى يفيد على الله عز وجل حتى لا يكون داخلا في ضمن هذا الحج. طيب صابر، بعض الناس لا يحج ويقول ان تزويجي ليتيمة أو كفالتي ليتيم أو إعانتي لأرملة أو ما أشبه ذلك خير لي من الحج. بعضهم يقول هذا، كثير من الناس أقول هذا قول باطل. بما أن الحج هو فرض وقد فرض الله بدليل القدس الذي ورد في الحديث القدسي أن الله قال وما تقرب إلي وما تقرب ما تقرب لي إلي عبدي بشيء بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض هي خير من النوافل. نعم يقولون هذا الشيء في عيد الأضحى. مشكلة هذه مشكلة. مشكلة يا شباب، لأن الآن صار كثير من الناس يتبعون الهوى لا يتبعون الهدى. حتى لو بينت له قال الله عالم بالنيات وكل واحد يتعبد لله كما أراد. مشكلة. لكن نحن ما هو الواجب علينا؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما علينا إلا أن نبين ونمضي في حالنا، فمن استجاب فالحمد لله ومن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه. فنحن نقيم الحجة على خلق الله ونبين الحكمة والعلة ونرغب ونرهب، وبعد ذلك ما علينا إلا البلاغ فقط. الحج واجب على التراخي أم على الفور يا حسن؟ الحج واجب على الفورية، لأن الآية لما نزلت فرض الحج نزلت في السنة قبل ذلك في السنة السادسة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة في السنة العاشرة. للحل في الآية الآية أي الذي يجب على الفورية، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن الفورية، يعني تفعلها التاريخي. قلنا لي ثلاث أسباب. يجب الحج على الفور لماذا؟ هل عندك عموم تستدل به؟ ليس عندك خصوص، اللهم إلا من السنة، أما من القرآن نعم فاستبقوا الخيرات. من السنة لا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه فأتوا به ما استطعتم وما نهيت عنكم فانتهوا. هي قد يقول أنا ما استطعت، أنا حتى أزوج البنات وزوج البنين وابني الطابق الثاني واشتري المزرعة اللي تجاورني ما أستطيع. نعم سفيان. نعم نعم ما يرضى له صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تمنع وقوله أيضا حج قبل أن لا تمنع. إذن هذا أمر منه على وجوب تعجيل، لكن إن قال قائل إنه قد شرع الحج في السنة التاسعة كما رجحنا ولم يحج إلا في سنة الحج، ما هو السبب؟ نعود إلى حسن نقول من الثلاث أسباب، لأن الوفود السنة التاسعة يعني فرق قطعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج السنة العاشرة. وقلنا كذلك الوفود أي السبب الثاني. السبب الثاني موسى. السبب الثاني لأن أخر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كانوا الكفار يحجون ذلك العام حتى لا يوافق عمهم عم الرسول صلى الله عليه وسلم حجه. نعم الثالث. السبب الثالث لأن في قريش كانت قريش كانت تطوف عريان تطوفون عريانين ليس كلهم أنت تذكرني دائما بهداية الله. نعم وأنت هداية الله أنت عندنا هداية الله أنت هداية الله نوزي. أيوة قلنا الكفار في عهد الجاهلية كانوا يطوفون بالكعبة أرسل من عليا أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن هو واجب على الفور، هذا هو الصحيح. رجل رقيق صار واجبا عليه الحج، من هو؟ نعم قبل عرفة، فإن كان بعد عرفة فاته الحج. رجل مجنون وجب عليه الحج، مجنون يجب عليه الحج. كيف؟ قبل عرفة؟ في عرفة. صبي صغير صبي صار واجبا عليه الحج، من هو؟ لا أنت. هو في البداية يعني نوى الحج للمكة مع أبيه مع والده، ثم بلغ في عرفة. بلغ في عرفة. نعم. كيف؟ لا يشترط. لا يشترط. لأن الصغير يمكن أن ينزل مع أبويه وليس بمحرم، لأنه لا يجب عليه أصلا الحج. أما إنسان لم يحج بالكلية فإنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بإحرام المرة الأولى. ولذلك ينبني على قول المؤلف في عمره مرة أنه لو حج مرة أو اعتمر مرة المرة الواجبة فإنه لو عاود فذهب إلى مكة لا يشترط أن يدخلها محرما، يجوز أن يدخلها بثيابه، بخلاف ما لو لم يذهب بالكلية، فإنه إذا لم يذهب بالكلية لا يجوز له أن يدخل الحرم حتى يحرم. فهمتم؟ طيب ثم قال المؤلف هذا هو شروط وجوب الحج. ما سيأتينا بالتفصيل، نحن سبقنا الماتن. أي نعم أعطنا. إذا يعني رجل ذهب للعمرة ليس من أهل الوجوب كمجنون وصبي وعبد فصارت العمرة واجبة عليه، متى تصير واجبة عليه؟ قبل الطواف. قبل الطواف إذا زالت هذه الموانع قبل الطواف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعلهما من الصبي يقول وفعلهما أي الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا. الصبي يصح حجه لكنه نفل، ودليل ذلك أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت له صبيا لها وقالت: يا رسول الله لهذا الحج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولكنها لا تغنيه عن حجة الإسلام الواجبة. نعم، لا تغني. وقول المؤلف وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، إذا كان الحج الذي يؤديه الصبي نافلة فإنه لا ليس شرطا عليه أن يمضي في الإحرام وأن يتم النسك، له أن يقطع، وهذا خلاف المذهب. فإن المشهور من المذهب أنه حتى ولو كان صبيا يجب عليه المضي فيه وإنهاؤه ولا يجوز قطعه، وكذلك يلزمونه بما يترتب على محظورات الإحرام، يلزمونه بما يترتب على محظورات الإحرام. والصحيح خلاف هذا، لأنه ما دام أنه نافل فليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ثم قال المؤلف: وفعلهما من الصبي والعبد. العبد أيضا يقول يصح حجه وعمرته لكنهما لا يقعان إلا نفلا لأنه عبد. طيب فكيف يحج ويعتمر العبد؟ هذا بإذن من؟ بإذن سيده. ولكن اعلم أنه لو أذن السيد المشهور كما رأيت أنه في حقه نفل، والصحيح أنه ليس بنفل، أنه ليس بنفل. ما الذي يمنع إذا أذن؟ نعم، ولكن لو أذن السيد، الرقيق لا يصح حجه لتعلق حق سيده به ولأنه لا يملك ماله. لكن لو دفع السيد ماله، أو مثلا أرسل السيد هذا العبد في رفقة أهله مثلا وقال: اذهب في رفقة أهلي وحج، يصح حجه أم لا؟ يصح حجه ولا مانع. وهذا القول الثاني هو الصحيح. ثم قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. القادر، القدرة شرط للوجوب، كذا؟ القدرة شرط للوجوب، يعني لا يجب الحج على العاجز. والمراد بالقادر من أمكنه الركوب، يعني من استطاع أن يركب. يركب لماذا؟ ليصل إلى مقصوده وإلى الحج. فإذا لم يستطع فليس بقادر. فمثلا لو قدر أن رجلا لا يثبت على البعير أو على الراحلة، يكون حكمه عاجز. ولذلك لما استفتت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يثبت. وهل يقاس على الراحلة الطائرة؟ يمكن، كرجل لا يستطيع أن يركب في الطائرة لأنه يصاب بإغماء أو بخفقان قلبه خفقانا شديدا، نعم، أو أي أو مثلا يصاب بالضعف ويتقيأ ويلحق تلحقه مشقة، فهذا لا يستطيع، نقول هو في حكم العاجز حتى وإن كان قادرا بماله، لكنه في حكم العاجز يش ببدنه. ما نوع عجزي هنا؟ عدم إمكان الركوب، عدم إمكان الركوب، لأن الحج لابد أن يركب فيه، لابد أن يركب فيه. طيب لو قال قائل يأخذ وسيلة نقل غيرها إذا استطاع، لكنه إذا لا يثبت على أي وسيلة من وسائل النقل سواء كانت الجوية أو البرية أو البحرية لا يستطيع، نقول هو إذن عاجز، عليه أن ينيب إذا كان قادرا بماله. يقول من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. الزاد هو ما يتزود به الحاج لحجه وإقامته وعودته، انتبه، يعني ما يحتاجه ذهابا وإقامة وإيابة، شو سمى هذا؟ زاد. وراحلة، نبقى في الزاد. فلو ملك ما يوصله وما يستطيع الإقامة به ولم يملك ما يعود به، لا أتكلم عن الراحلة، أتكلم عن الزاد. الزاد مثل الطعام والشراب، ثمن تأجير غرفة، نعم، يعني ما يمكن يقول أنا أذهب والله وأنام في الشارع أو أنام في الحرم، عرفته، هذا هو الزاد، يملك ما يذهب ما يتزود به في ذهابه وإقامته دون إيابة. قال في الإيابة إن شاء الله أقف على باب الحرم وأقول أعينوني وخلاص، ماذا نقول؟ هذا عاجز. فالزاد إذا نشوه لابد أن يشمل ثلاث أمور: في ذهابه، إقامته، ها، وعودته، لابد. يقول وراحلة، الراحلة ما يرتحله الإنسان، يعني ما يركبه الإنسان، هذه الراحلة. وفي زماننا اليوم أشياء التذكرة، هنا لا، ليس شرط أن يملك الطائرة، من يملك الطائرة؟ تذكرة الوصول والعودة، هذه الرحلة. هو يرتحل الطائرة ولكنه لا يملكها، يملك إيش؟ التذكرة التي تخول له الوصول. فإذا كان يملك إلا تذكرة الذهاب دون الإياب عجزا، لا. لكن لو قال أنا ساقف في المطار وأتوسل للمسلمين وأنا سأعود، لن يبقوني هناك، لا بد أن أعود، أو حتى تمسك بي الشرطة حتى يأخذوني إلى قسم الترحيل والعياذ بالله، ها؟ إيش نقول؟ عاجز أم لا؟ عاجز، لا شك عاجز. الدليل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، الدليل قالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. والإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ولا يعرض نفسه للمسألة، وهذا هو حقيقة التوكل، هذه حقيقة التوكل، حقيقة التوكل أن تأخذ بالأسباب، لا أن تمشي تقول الله رزاق، الله رزاق، لكن قال لك إيش؟ عليك أن تتكسب وأن تعمل، فهمتم؟ لكن قول المؤلفون صالحين لمثله، صالحين لمثله، وش معنى صالحين لمثله؟ صالحين لمثله يعني يليقان به. فمثلا لو أنه غني، غني ويملك تذكرة في هذا الوقت، حدث له شيء في الأصل، نقص ماله أو ما أشبه ذلك، قال أنا لا، أنا أركب مع الأغنياء ما أركب مع الفقراء، أنا أركب في طائرة درجة أولى وأسكن في فندق 4 نجوم وخمس نجوم، أنا أبغى أنام في قصر التوحيد أو هيلتون وشيرتون وما أدري إيش، على رأي المؤلف إذا لم يملك ما يصلح لمثله من الزاد والراحلة فلا يجب عليه الحج. ما العلة؟ قالوا حتى لا يستهزئ به الناس وحتى لا تلحقه غضاضة، نعم، ويعرض نفسه إلى الخجل أمام من هم مثله. ولكن الصحيح خلاف هذا، لأنه لن يذهب للفسحة، هو يذهب لماذا؟ للعبادة. إذا لابد من فقدان المألوف، لابد أن يفقد المألوف. فإذا استطاع أن يحج بزاد وراحلة صالحين لمثله فذاك، وإذا لم يستطع نقول له تحج بما عندك. فإذا قال لا أستطيع أن أنام بالمال الذي عندي في قصر التوحيد، نقول له ليس واجبا عليك أن تنام في قصر التوحيد، تنام في الشامية أو في سوق الليل أو في غزة، نؤجر لك أنوار مكة الليلة بثلاثين ريال. ليس شرطا أن تدفع الليلة كم يا نجيب؟ قصر التوحيد كم؟ 800 ريال. 800 ريال في الليلة، 800 ريال في الليلة. أنا والله حتى لو أهديت لي مجانا لن أبيت فيها. ينام الواحد في غرفة يدفع يعني 800 ريال في الليلة ليشرف على الكعبة وهو أعلى منها، وليرى في ساحات الحرم وما جاور الحرم الفقراء والمساكين والمحتجين، ويقول أنا جئت الحج أبغي تقوى الله. شيء بعيد في الحقيقة. مهما كان الإنسان، مهما كان الإنسان لابد أن تدخله الأبهة بسبب هذه الأمور، صحيح أم لا؟ مهما كان. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أنس حج على رحل رث وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، صحيح أم لا؟ مع أنه عليه الصلاة والسلام في السنة التي حج فيها فتح عليه أم لا؟ أي فتح عليه الفتوح وأتاه الذهب والفضة والنعم، لكنه يؤثر أن يقسمها على ذوي الحاجات المحتاجين ولا يستعمل هذا لنفسه، فالله المستعان. إذن قوله صالحين لمثله، الصحيح إيش؟ أنه ليس شرطا. إذا ملك ما يستطيع أن يصل به وأن يتزود به ها وجب عليه، والله تعالى أمر بالزاد فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما قال وتزودوا التقوى حتى لا يقول قال أنا أذهب إن شاء الله الله تعالى يفتح علينا، قال وتزودوا أمر بذلك، لكن أخبر أن خير الزاد التقوى، يعني لا يجعل الإنسان همه زاد زاده. فكر إلا فيما لو أصيب بجوع أو بمرض، فلا يفكر إلا في الأمور المادية فقط، ولذلك قال فإن خير الزاد إيش؟ التقوى، يعني مع هذا الزاد عليك أن تتزود بالتقوى. قوله طيب صالحين لمثله قول مرجوح بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، بعد قضاء الواجبات الشرعية لا بد أن يقضي قبل كل شيء الواجبات ما يجب عليه مثل الديون، فمن كان عليه دين فلا يجب عليه الحج حتى يقضي دينه حتى ولو كان درهما واحدا. فإن قال قائل لو أن الدائن أبرأ نعم أنظره وأذن له مثل أن يقول صاحب المال أنا ما في إشكال تذهب الحج ولا عليك إذا عدت أعطني، نقول ولو، لأن المسألة ليست مسألة إنظار بل المسألة مسألة ذمة، فذمته منشغلة فلا ينبغي. اللهم إلا إذا قال أنا أنظرك لكن لو إن مت فأنا أسقط عنك الدين أنت حلال منه، ففي هذه الحال نقول قد يجوز له الحج، نعم إذا قال بموتك أسقط عنك ما يجب لي ف فإنه قد أسقط حقه، علق إسقاط الحق على موته، فإذا مات سقط الحق. لكن قد يقال إنه قد يخشى على هذا المدين أي الحاج المنة، عرفت المنة؟ يعني قد يذهب هذا الذي أسلفه ويتكلم به في الناس، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرج نفسه، عليه أن يبادر بقضاء ديونه، فإذا قضى الدين وجب عليه الحج إذا ما توفرت بقية الشروط، أما إذا كان عليه دين فلا يجب عليه الحج حتى ولو كان الدين لا غير حال، لأنه إن كان حال فهو واضح، لكن إذا كان مؤجل، إن كان مؤجل فكذلك. نعم، تجزئ مع الإثم. نعم، إثم تجزئ مع الإثم، لأنه لا بد أن يسدد دينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، لا بد أن يبادر بسداد دينه لأن ذمته منشغلة. لو أنه مات هذا الحاج، بدل أن ينال كرامة من الله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، تكون نفسه محبوسة كما قال عليه الصلاة والسلام، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حديث أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، حديث صحيح. إذن لابد من قضاء الواجبات الشرعية كالديون، سواء كانت الحالة أم المؤجلة، كذلك الزكوات، مثل لو كان عليه زكاة أيقدم الزكاة على الحج أم الحج على الزكاة؟ عليه مثلا أن يخرج 2000 يورو زكاة، وجاء وقت الحج، هل يخرج الزكاة قبل الحج أم يحج بها؟ يخرج الزكاة قبل الحج، يخرج الزكاة قبل الحج. حتى ذكر أهل العلم في مسألة الديون هذه والزكاة، قالوا لو أن رجلا عليه دين فأعطي من الزكاة لسداد دينه، فأدى البعض وترك البعض الآخر للحج، ما صح حجه. هذا قال به بعض أهل العلم، وهذا محرم أصلا. يعني رجل عليه ديون، فجاءه شخص قال هذا مال زكاة تسدد ديونك، قال هذه 5000، يصبر علي، هذا يصبر عليه الكثير ما يصبر علي القليل، أنا أعطيه النصف والنصف الباقي أذهب به للحج. نقول هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يسدد جميع الديون، يرى بعض العلماء بعدم صحة حجه، لأن هذا المال محرم عليه أن يحج به، لأنه إنما أعطيه لماذا؟ لسداد الدين، فكأنما حج بمال محرم. ومن حج بمال محرم فإن كثيرا من العلماء يقولون إن حجه لا يصح، إذن يؤدي ماذا؟ يؤدي الزكاة، ويلحق بذلك الكفارات. لو أن رجلا عليه كفارة ينبغي أن يبادر بإخراج الكفارة قبل الحج. مثال ذلك، رجل عليه أن يطعم 60 مسكينا أو أن يعتق رقبة، وعنده 2000 يورو يستطيع أن يحج بهم، شو يقدم؟ يقدم الكفارة، لأن ذمته منشغلة بها، لأن هذه دين لمن؟ لله تبارك وتعالى. ينبغي أن يبادر بإخراج الكفارة قبل إيش؟ أن يكفر قبل الحج، ولأن سبب الكفارة سبق سبب وجوب الحج، سبب الكفارة سبق في الوجوب. الكفارة كذلك يلحق بذلك النذور جمع نذر. لو أنه نذر مثلا لله شيئا يستوجب مالا، مثل لو أن إنسانا قال إن وقع لي كذا وكذا من الخير، وإن كان هذا لا نرغب فيه كما مضى، لأصدقن ب2000 أو 3، وفتح الله عليه وجاء وقت الحج، ها نقول لا بد أن يوفي بنذره، لا بد إيش؟ فلو قال لله علي إن فتح الله علي هذا العام لا أحجن، لا أحجن، وهو لم يحج من قبل، كم يجب علي الحج من مرة هذا الرجل؟ ها؟ لماذا مرة؟ ننظر للنية، إذا نوى أنها هي حجة الإسلام إيش نقول؟ وجب عليه يتأكد عليه في حق. لكنه إذا نذر مطلقا وقال لا أحجن دون أن يخطر على باله فهذا يجب عليه الحج مرتين، المرة الأولى وفاء للنذر والثانية التي هي بسبب والثانية التي هي واجبة بغير سبب إذا ما توفرت شروطها. ففرق بين ما لو أطلق وبين ما لو نوى. ثم قال النذور إذا إذا نذر يسبق النذر على الحج، قضاء النذر على الحج أو الوفاء به. قال والنفقات وبعد، نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، النفقات الشرعية خرج بالنفقات الشرعية، النفقات الغير الشرعية كنفقة الإسراف لا بد أن يملك نفقة عياله، لكنها لا بد أن تكون أيضا نفقة شرعية. واختلف العلماء في تعيين أو في تحديد قدرها، وذلك عائد إلى تحديد الزمن. فمن العلماء من قال يجب أن يملك نفقة شرعية تكفيه سنة كاملة قياسا على ملك النصاب في الزكاة، على النصاب الزكوي، وهذا قول له وجه من الصحة. فإذا لم يملك نفقة سنة كاملة لا يجب عليه الحج حتى ولو توفر جميع بقية الشروط. وقال بعض أهل العلم يجب أن يملك نفقة شرعية مدة غيابه، يعني مدة ذهابه وغيابه، فإذا كان سيغيب شهرين عليه أن يملك نفقة شهرين، لأنه لا ينبغي أن يذهب للحج ويترك عياله بلا شيء. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك يا سعد أن تترك عيالك وأهلك أغنياء خير لك من أن تتركهم يتكففون ما في أيدي الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لا يحوج الإنسان أهله ليذهب إلى الحج، لكن إذا قال أنا سأذهب والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون، إيش تقول؟ يجوز هذا؟ يستدل بفعل إبراهيم، يقول أنا سأذهب إلى بلد إبراهيم والبيت الذي بناه إبراهيم وأسعى سعي هاجر رضي الله عنها، وإبراهيم ترك أهله بواد غير زرع، اسمع ينقصون مو على الحديد مثل هؤلاء، لأنهم دائما يضعون أنفسهم في مقام الأنبياء. إبراهيم ترك أهله في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، لم يكن فيها لا شجر ولا ماء ولا زاد ولا طعام ولا شيء، وأنا أترككم ما تركتكم بواد غير ذي زرع، أنتم بواد فيه كل شيء، هاجر ترزق في واد غير ذي زرع وأنتم لا ترزقون، أنا أذهب للحج والله تعالى لن يضيعكم. ثم تأتي المرأة بعد يومين المسجد تطرق الله، اتقوا الله فيه، ايش تقولون؟ يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، فهمتم؟ لماذا لا يجوز؟ نقول له هذا خاص بالأنبياء، الكرامات والمعجزات خاصة بالأنبياء، لأن الله تعالى تكفل حفظ أنبيائه ورسله وذويهم ولم يتكفل البقية إلا إذا أراد الله أن يخص عبدا برحمته وكرامته. فهمتم؟ إلا إذا أراد الله ذلك. فهمتم؟ ثم إن إبراهيم خرج بأمر الله لأن الله أمره بذلك. ولذلك لما سألته هاجر ماذا قال؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يغير عنه، واضح. لكن هذا الذي خرج خالف أمر الله، لأن الله أمره بالتزوج وأمره بأخذ الأسباب. رأيتم الفرق الآن؟ يأتي شخص يفر من العدو فيبلغ ساحل البحر فيخرج عصاه ويريد أن يضرب البحر، وقول الله تعالى فلق البحر لموسى لماذا لا يفلق لي؟ يصح هذا؟ متى فعل موسى ذلك؟ بأمر الله، وأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق. إذن فرق بين من يفعل الشيء ائتمارا بأمر الله، هذا لا يخشى عليه، وبين من لا يفعله بل يخالف الأمر. فإذا خرج وترك أهله بلا شيء فإنه مخالف ولا يجوز. الفقهاء يقولون ينبغي أن يملك النفقات التي تكون على الدوام، ولا يريدون بذلك أن يملك ما يكفيه طيلة عمره، لا، بل يريدون بذلك ما يعود عليه بمال. مثل إيش؟ مثل العقار، يعني أجرة عقار أو ربح تجارة أو مصنع مثلا، ينبغي أن يملك ذلك، قال بذلك بعض العلماء. ولكن نقول سواء هذا أو كان المال مدخرا، ليس شرطا أن يملك هذا نفقة على الدوام، يعني هو يغيب وهذا الشيء يدر عليه وعلى أهله، ليس شرطا. قد يملك إيش؟ قد يكون قد ادخر مالا تركه للنفقة على عياله، فحينئذ لا يحوج عائلته. فهل يترك لهم ما يشترون به طعاما وشرابا، أم كل ما يكفيهم بما تقوم به حياتهم؟ الثاني، يعني كدفع فواتير البيت إن كان في بيت إيجار، ودفع الفواتير التي يستعملها من ماء وكهرباء وهاتف وما أشبه ذلك، والأكل والشرب، وكذلك يتحسب لأي شيء، يتحسب لمرض أو شيء يحدث. إذن العاقل ينبغي عليه أن يحسن التصرف ولا يحوج أهله ولا يترك ويعرض أهله للحاجة. النفقات الشرعية خرج بها نفقة الإسراف، لو أنه قال مثلا أنا أبغى أنفق نفقة أصحاب الحي، يعني الذين هم يسكنون حيه وهو يسكن في حي راقي، فراتبه مثلا 3000 ويريد أن ينفق 2000، والنفقة التي تكفيه 1500، يعني يمكن أن يحج بالبقية. لا، قال أنا أريد أن ننفق، ماذا يقول الناس عني؟ إيش نقول؟ نقول ليس شرطا هذا. فالنفقات التي تخرج عن حد الحد الشرعي لا تعد مانعا يمنعه من وجوب الحج. مثلا لو أن إنسانا ملك مالا زائدا، يملك الزاد والراحل وكذا، لكن عنده مال يحسبه هو أو جعله في حسابه من النفقات، ليشتري به مثلا أغراضا لنفسه ولأهله، ويستطيع أن يشتري ببعضه ويحج بالبقية، لكن قال أنا أبغى أشتري الجيد، إيش نقول؟ لا ينبغي، لا ينبغي أيضا. فهمتم؟ ثم قال المؤلف والحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية ينبغي أن يملكها أيضا، كالكتب، كتب العلمية، هذه من الحوائج الأصلية جعلها الفقهاء. حتى قال شيخ الإسلام في الزكاة إن الكتب من الحوائج الأصلية، وقال من ملك نصابا وليست عنده كتب علمية يتفقه بها في دينه لا تجب عليه الزكاة، لأنه سيشتري ببعض النصاب كتبا. طيب الحوائج الأصلية، في حوائج أصلية وفي حوائج ضرورية. الضرورية معروفة، لكن الأصلية كمسكن ومركب. نعم. كالأثاث أيضا، أثاث البيت، منه ما هو ضروري ومنه ما هو أصلي، منه ما هو ضروري ومنه إيش ما هو أصلي. كالثلاجة مثلا أصلية، وقد يقال ضروري. الغاز مثلا الذي يطبخ عليه ضروري هذا. إذن ينبغي أن يملك هذه الأمور، فإذا لم يملكها لا يجب عليه الحج. رجل أجر بيتا وهو فارغ ليس عنده فيه شيء ومتزوج.